ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه. له الحب، له الحب، له الحكم، وإليه ترجعون. له الحب. أما هذه الصور المتحركة فليس لها حب، وليس لها من الأمر شيء. كان في مصر زعيم أوحد وقاض أوحد وصحفي أوحد. أما الزعيم والقاضي فقد ماتا. الزعيم مات والدجوي مات، وبقي الصحفي الأوحد وسوف يموت هيكل، الذي كان عبارة عن حامان يوقع بين الحاكم وبين الأبرياء. وذهب الظالم والمظلوم ليقف أمام الله ليقول الله تعالى للمظلوم تقدم، وليقول الله للظالم لا تتكلم. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. أما الزبانية، أما زبانية بستيل مصر فلن يفلتوا من عقاب الله. إذا أفلتوا من عقاب الدنيا فإن الله تعالى يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تنفذون إلا بسلطان. ولا يملك هذا السلطان إلا الله، إلا الله، إلا الله. ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تظهرت القضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. المهيمن باقي، المهيمن باقي. يا معاشر السادة، فماذا قال البلاغ الحربي القرآني عن وصف معركة الفيل؟ اسمع إلى هذا البيان الحاسم الجازم: ألم تر كيف سعر ربك بأصحاب الفيل؟ الاستفهام هنا تقريري والرؤية علمية لا بصرية. الاستفهام تقريري بمعنى قد رأيت ما فعل ربك بأصحاب الفيل، والرؤية هنا رؤية علمية لا بصرية، أي أنها تتعلق بالبصيرة لا بالبصر. كأن الله قال لحبيبه بعد 40 يا بعد 40 عاما من معركة الفيل: لقد علمت يا محمد ماذا فعل ربك بأصحاب الفيل. وكان هذا عام مولدك، كان هذا عام مولدك. ألم يجعل كيدهم في تضليل،